نعم السلام نعم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ شو الدوشة اللي عملت لنا يا امبارح؟ انا عملت دوشة يا شيخ. ولا انا كان هذي بيتجاوب مع الاهواج يعني معناها بده يصير هو مثله. والله يا شيخ ما هو انا يعني صراحة هو الرجل هذا يعرف يعني قدرك، انا كتير متكلم له عنك. نعم. فلما وقف وتصرف هذه التصرفات ومش شايف ولا واحد يتكلم معاه، فانا بقول له اسكت، ما بطلع لك تتكلم هذا الكلام، ما بصير. نعم. هو مش راضي، فقلت له انا اخرج. الله اكبر. طبعا هو قبل ما اقول له انا هاي الكلمه شال السماعات وبعلي صوته وبتحدى بوقف، فيعني رجل وسارق جنونه بالذات الى اخره، فبده يعني يشد شويه. والله انه الرجل يعني بلا شك انه تطاول وتجاوز، لو كان ببيته ما يحق له ان يفعل هذا الكلام. كيف يجي بيعتدي بهالاعتداء وبيقطع الأسلكة وبيعترض بعدين بلغني عنه كلمات ثقيلة جدا. نعم يا شيخ. لكن انا الذي كنت اردت من مفاجأتي بما سمعت مني هو أن تستحضر في مثل هذه الواقعة قول الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين، وبخاصة أنني علمت فيما بعد أن الرجل ليس هذا يعني من أخلاقه وليس من دأبه. هل هذا صحيح؟ والله هذا الذي أنا أعرف عنه. إذن بقى بدك تفترض أن هذا أصيب بعارض، فكان ينبغي أن تأخذه جانبا وأن تتلطف به وتقول له يا شيخ أنت الآن ضيفنا وما ينبغي أن تقاطع الشيخ في دعوة. أنا هذا الذي أردت أن أفعله ولكن ما ترك فرصة. أنا كنت بدي أتكلم معه هذا الكلام ثم أذهب إلى أخونا أبو عبد الله أقول له يا شيخ عجل كتب الكتاب اللي مروحوا ونحل منهم بالشعر، يعني إحنا حتى الكلام اللي أنت تقول مش فاهمينه مضطربين منهم لن نفهم كلام الشيخ لأنهم هم ما يفهموا أصلا. سبحان الله هو تسرع جدا وقام بهذا. الله يهديه. ثم هو هددني بالأمس طبعا أمام الشباب. نعم هددك وسبك وسبني معك كمان مشان خاطرك مشان يخف الحمل عنك. الله يجزيك الخير يا شيخ، يعني أنا صراحة متضايق جدا لهذا الأمر. الله المستعان. وجاي أنا اليوم طبعا إجازتي فأنا خارج، فجاي عند المؤذن وطبعا ما وجدني، أنا بدأت أسيرك طبعا بهذا الأمر. إيه. وقال المؤذن احكي له بدي أنتف لحيته تنتيف. إيه؟ آه. الله يهديه. فأنا صراحة يعني الآن موقف منه أنا بقول إن هذا الرجل ربما يتعدى حده، وأنا صراحة إذا التقيت فيه وبده يعني يتكلم صراحة يعني أسمح له يتكلم، وربما لو وصلت القتال سأقاتله، فبقول إني أشكو عليه أو ما أشكو عليه ما أدري شو نصيحتك. أما أن تشكو عليه فلا تشكو عليه، إلى من تشكو؟ بارك الله فيك. إلى من تشكو؟ فهذا اصرف نظرك عنه. أما أن تقابله بالمثل فأنا أقول لك ابتداء لا، بدك طول بالك عليه، بدك تكون أحسن منه، من السهل أن يكون المسلم مثل غيره دونا، لكن ليس من السهل أن يكون مثل غيره علوا وارتفاعا عن الرذيلة وعن القبيحة ونحو ذلك. فلذلك لازم نطول بالنا، وبخاصة نحن في زمن الغربة وزمن الفتنة. وهنا يقال أذكرك بقول عليه السلام كما جاء في بعض الأحاديث التي تتحدث بالفتن التي ستكون في آخر الزمان، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. آنفا يعني قبل ربع ساعة تقريبا اتصل بي شخص قال لي أنا أخرج أحيانا مع جماعة التبليغ وأقرأ لهم من كتاب رياض الصالحين اللي هو بتحقيقك، فقرأت عليهم الدعاء وهو المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. قال فأنا قرأتها اللهم ربي لأنه هيك مطبوعة، قال إمام المسجد وهو تبليغي قال له هذا خطأ، قل اللهم رب. قلت له هيك مطبوع، صاحبي اللي عم يتحدث معي هيك بقول له هيك مطبوع. قال له بأنه كتاب عم تقرأ؟ قال له بكتاب الشيخ الألباني. قال له هذا يهودي. اسمع بقى، فبيظهر هذا اللي عم يحكي معي مثل اللي عم يحكي معي هلا. فهمت مني؟ يعني تحمس وراح صفع وكف، وقال له كيف بتكفر هذا الرجل وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. فأنا عتبت عليه، أنكرت عليه أنه بادره بكف، وقلت له كان لازم تذكره بأنه من كفر مسلما فقد كفر، وهذا ما بيجوز، أنت رجل ما بتعرفه إلى آخره. ومن جهة أخرى قلت له الحق معه لأنه هذا خطأ مطبعي. خلاصة اتفقنا معه أنه يروح لعنده ويقول له الشيخ كلفني أنه إجي أنا أعتذر منك لأني صفعتك، وبالمقابل بدي أنصحك أنك تتراجع عن تكفيرك للرجل، لأنه هذا رجل مسلم أقل ما يقال، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلي إلى آخره. فأنت لازم تنتهي وتوب إلى الله من تكفيرك للرجل، ثم بتقول له أن الشيخ أيدك في أن الصواب رب مش ربي، وأن ربي هذه خطأ مطبعي. وعملت له محاضرة طويلة أنه إذا الألباني ألف كتابا أو غيره أو حقق كتابا أو خرج كتابا، مش معناه أنه القائم على طبع الكتاب وعلى تصحيحه إلى آخره، فهو مو مسؤول عن الأخطاء المطبعية التي تقع حتى أنت تأخذك العزة بالإثم وتقول أنه هذا رجل يهودي. فالرجل وافق والحمد لله، ووعدني أنه غدا إن شاء الله بيرود عنده. الشاهد هذا عديلك إذا جاءك وقد نوى بك شرا فتريث، واستعمل اللطف والحكمة. وأنت بتعرف أن بعض الأعراب أخذوا بتلابيب الرسول عليه السلام، وبعض الجهلة من الأصحاب أنفسهم والذين يبدو كانوا حديث عهد بالإسلام قالوا له يا رسول الله أعدل اعدل، قال ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. فإذا إذا كان الرسول فعل به ما فعل، فإيش من فعل بنا فهو قليل. لذلك أوصيك بالصبر، أوصيك بالصبر يا هاشم. هذا ما عندي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. سيدي يعني هو ربما بس يكون إذا ربما يعني إذا جاء ربما يقابلني مباشرة بالعنف. إيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قابلك بالعنف لا تدر له الخد الثاني، لأنه نحن مسلمين ولسنا نصارى. جزاك الله خير. وإياك. بارك الله فيك. أنا والله صراحة كنت ناوي إذا حتى جاء هو ربما يأتي فيما بعد المصالحة مثلا. إيه نعم. وكنت أنا ناوي إذا بده يصالح أقول له لابد من قبل المصالحة أن تتصل بالشيخ وتعتذر. حتى يتعلم أن العلماء عندما يكونوا يعني جلوس في مكان أو في جلسة علمية أو في أي مكان لابد أن لهم احترام فوق كل شيء. تمام، أنا بأيدك في هذا مع تعديل بسيط. تفضل. بتقول له هذا الكلام، فإذا هم قل له الشيخ وصاني أنه سامحك. نعم. ما في داعي تتصل فيه. ماشي. يعني بيكون رمينا عصفورين بحجر واحد. أيوه. بيكون خضعته للحق، وبيكون نحن من جهتنا سامحناه. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. بارك الله فيك. واضح؟ واضح يا شيخ. هل عندك حاجة أخرى؟ جزاك الله خير. إذن السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرتك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. طيب. بارك الله فيك. أهلا الله.